حديث 1616 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بجتن حلق في حجة الوداع وقت حج كري سرخوها متراشي وأناس من أصحابه وهندك مروبا الصحابية في غنبري عليه الصلاة والسلام أوانجك سرخو تراشي وقصر بعضهم وهندك الديجك سرخو قصان يعني هميجي بنكر وهردو الدرزن بس يا تشتر أبا يمروف حلقه بكتن فرجاقو همية جيبه بكت إلا هكر مروف شوبتن دي عمره جيكتن ودي حاجه كتن هكر أولي كعمره كر بلا بقصينت دابو حاجه بمينت اشتهين جيدة جتا حاجه وقتت جتا حاجه دي سريخو همية تراشتن.